الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاعدة 20. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 20. قال: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. وهذه القاعدة قاعدة فرعية صغرى، فهي تندرج تحت القواعد الكلية الكبرى، أو أنها تنفرد لكنها من القواعد الصغرى. ومعنى هذه القاعدة أولا أنه إذا تعذر معرفة المالك أو صاحب الحق جعل وجوده كعدمه. ومعنى جعل وجوده كعدمه أي أنه كأنه غير موجود. فإذا لمن يكون هذا الحق؟ سيأتي الجواب من كلام المؤلف رحمه الله. قال: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، وكان ذلك الغير تعذرت علينا معرفته. ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم. قال: ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس لصرفها إليه. يعني إذا تمكن أن ينفق لصاحبه فذاك وهذا الأفضل، وإذا لم يتمكن فلأحق الناس لصرفها إليه. قال: ويترتب على هذا، ومع أحق الناس يعني أولى الناس بهذا الحق وهذا المال أو هذا الشيء الذي ليس له مالك الآن. قال: ويترتب على هذا اللقطة. واللقطة المراد بها ما يلتقط من الأشياء، ومر معنا في دروس ماضية أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا تنقسم إلى قسمين: لقطة الحرم ولقطة غير الحرم. أما لقطة الحرم وهكذا بمثلها لقطة الحاج لا تلتقط إلا لمعرف، لا يجوز لأحد أن يمتلكها أبدا، بل إذا التقطها إنسان فلا بد أن يعرفها ولا يمتلكها أبدا. وأما النوع الثاني وهي ما ليست من لقطة الحرم فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها ما ليس له قيمة عرفا ولا تتشوف النفس للبحث عنه، فهذا يجوز أخذه وامتلاكه من حين وجوده إلا إذا وجد صاحبه وطالب به، مثل التمرة والمسواك و الجزء من الرغيف وما كان بمعناه. في حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها أو قال لأخذتها. إذن دل على أن المانع هو خشية أن تكون من الصدقة، وإلا فمثل هذا المال مما يجوز أخذه وامتلاكه من حين وجوده لا يحتاج إلى تعريف. والنوع الثاني من اللقطة لقطة المال الذي تتشوف النفس للبحث عنه، تتشوف النفس للبحث عنه، فهذا النوع ومعنى تتشوف يعني تتعلق النفس به، ما أحد يسامح فيه. مثل واحد وجد 500 ريال أو 1000 ريال أو نحو ذلك، فالغالب أن الذي سقطت منه هذه يبحث عنها مع أنها قد تكون ليس لها قيمة في مواضع أخرى، يعني في الأسواق الكبيرة والأماكن المزدحمة، لكن في الغالب أن مثل هذا مما يبحث عنه، أو سلسلة ذهب أو نحو ذلك. فمثل هذا يعرف سنة لحديث زيد بن خالد الجهني، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين قال اعرف عطاءها وإيتاءها، يعني المال الذي يوجد يحفظ ويعرف ويعرف سنة. والنوع الثالث لقطة البهائم، وهي تنقسم إلى قسمين: بهائم لا تمتنع من كبار السباع غالبا، يعني ضعيفة، مثل الشاة والجمل الضعيف وصغار الإبل وما كان بمعناها، فهذا يؤخذ لأنه يخشى أن يعتدى عليها فتهلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشاة قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذا تركت إما أن يأكلها الذئب إما أن يأخذ إنسان آخر وإما أن تأخذها أنت، فإذا أخذتها أنت ولم تجد صاحبها وعرفت، والغالب أن الشاة إذا ضاعت وعرفت ما حولها ولم تعرف فهي لا تعرف، هذا الغالب. فإما أن أهلها يبحثون عنها فإذا بحثوا أعطيت لهم، أو أنك عرفت تعريف صحيح في من حولك من الرعاة فما وجدت أحدا فإنك تنتفع بها فإذا جاء صاحبها فهو مالكها متى ما جاء. والنوع الثالث أو النوع الثاني من النوع الثالث وهو ما كان من الدواب والبهائم يحتمي من صغار السباع، مثل الناقة الكاملة القوية الصحيحة وما كان بمعناها كالبقرة والثور ونحوه، فإنه لا يؤخذ أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني حتى يلقاها صاحبها. فهذه اللقطة المراد بها إذن بقوله ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجبها، يعني لمن أجاز الشرع له أخذها على التفصيل الذي سمعنا، فهي لواجبها أي لمن وجدها. طبعا إذا كان شيء صغير فمن حين يجدها يمتلكها، وإن كان شيء له قيمة فبعد أن يعرفها سنة، وإن كانت شاة وما كان بمعناها فعلى ما سمعنا من تفصيل، وإن كانت أكبر من ذلك كالناقة والبعير ونحو ذلك فمثل هذا لا يؤخذ ولا يمتلك ولا ينتفع به. قال رحمه الله لأنه أحق الناس بها، يعني هذا الواجب هو أحق الناس، ففسر الآن قوله أو إلى أحق الناس لصرفها إليه. فأحق الناس في اللقطة من؟ أحق الناس في اللقطة من وجد هذه اللقطة، هو أحق الناس. قال رحمه الله تعالى والمفقود، وهذا مثال ثاني. إذن الآن دليل هذه القاعدة حديث زيد بن خالد الجهني بالصحيحين في اللقطة، قال والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. هذه مسألة ثانية وهي مسألة المفقود. اختلف العلماء في حكم مال المفقود ماذا يصنع به، للاختلاف في الحكم عليه بالوفاء، من متى يحكم عليه بالوفاء. واختلاف العلماء حاصله أنه على هذا التفصيل يفصل بين ما كانت المظنة أن مثله لا يرجع وأنه قد هلك فيعطى التقدير القصير الذي لا يكون بعد ذلك رجوع غالبا، مثل رجل فقده أصحابه في البحر أمام عيونهم، فمثل هذا ينتظر في الغالب يوم يومين ثلاثة ما خرج معناه أنه ميت، ما يقال هذا مفقود صح ما وجدوا جثته هو مفقود، لكن كم ينتظر؟ هل ينتظر أكثر من هذه المدة عرفا؟ لا، يكفي 3 أيام في أن يختم على هذا الرجل بأنه مات مثلا. وهكذا كذلك على العكس من ذلك، إذا رجل فقد في سفره إلى بلد بعيدة، سافر للعمل أو للتجارة أو غير ذلك، ففقده أهله لم يعلموا له عن خبر، فهنا في الغالب أن مثل هذا يعطى مهلة تكون فيه مدة حياة هذا الإنسان. وعلى هذا يحمل الخلاف الذي روي عن بعض الصحابة ومن بعدهم، فمنهم من قال ينتظر 4 سنوات، ومنهم من قال 70 سنة، ومنهم من قال يوفى إلى أقصى عمر إنسان وهو 70. فعلى هذا يحمل على أقصى الاحتمالات. إذا كان مثل هذا يقال كم كان عمر الرجل؟ قالوا عمره على 40 سنة. طيب كم يبقى للـ70؟ 30 سنة. إذا ينتظر 30 سنة، بعد 30 سنة إن شاءت زوجته انتظرت، وإن شاءت طلبت الفسخ وفسخت النكاح، وهكذا المال يقسم بعد هذه المدة. فهذا هو قوله رحمه الله تعالى: إما باجتهاد الحاكم، يعني إذا كانت حالته مما يكون بها اجتهاد الحاكم، أو المدة التي قدرها الفقهاء، يعني على أكثر الأحوال كم عمر إنسان؟ 70 سنة، يضاف له في عمره الذي فقد فيه ما يزيد إلى أن يبلغ 70 سنة، وهو المدة التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام لأعمار أمته أنها ما بين 60 إلى 70. ثم إذا كان كذلك ولم يوقف له على خبر، قال قسم ماله، يعني المال الذي يملكه، ويجوز قسم ماله يعني الذي له، سواء عين أو تركة عقار أو أي شيء، بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. القسمة تكون في الوقت الذي يقضى بأنه ميت، إذا قضوا بأن الوفاة تكون بعد 30 سنة، إذا ما يقسم المال من الآن، لكن يقسم بعد إيش؟ بعد انتهاء هذه الفترة. قال رحمه الله: ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها، يعني جهل مالكها، من هو الذي يملك هذه، وأيس من معرفته. أحيانا ممكن تكون وديعة أو رهن أو غصب لا يعرف صاحبه، يأتي إنسان صاحب محل ويأتي إنسان غريب عابر ويقول له: لو سمحت ضع عندك هذا القرطاس سآتيك بعد ساعة، ويذهب ولا يرجع، تنتظر اليوم الأول، الثاني، الثالث، أسبوع، شهر، والكيس موضوع والرجل ما أتى. فهذا فيه كذلك تفصيل. وهنا قال رحمه الله: أو أمانات جهل ربها أية من معرفة، فإن شاء دفعها لولي بيت المال يصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. قسمها الآن إلى 3 أقسام، وبقي قسم رابع وهو أنه يتصرف فيها، وهو أنه يتصرف فيها بشرط الضمان، يتصرف فيها بشرط الضمان. هذا إذا كان ذاك الشيء مما لا يتلف، هذا هو التفصيل. وإن كان مما يتلف بتأخره فاستعمله قبل تلفه فلا شيء عليه، استعمله قبل تلفه، مثلا وضع عنده حبحب أو بطيخ نحو ذلك، اليوم الأول، الثاني، الثالث، بطيخة ستخرب، واحدة من الثنتين، إما أرميها الزبالة إما أكلها أو أتصدق بها، إن تصدق بها فهي لي للرجل إن شاء الله وهو مشارك في هذه الصدقة، وإن أكلها حلت له لأنها تدخرت تدخرت. من الذي فرط؟ هل الذي أكل أو الذي لم يأتي؟ الذي لم يأتي. إلا إذا أتى في وقت لا لم تتلف فيه، مثلا أكلها وهي بقي لها وقت ممكن تتحمل تأخذ يومين ثلاثة، فجاء اليوم قال ها أين حقي البطيخ، قال أكلتها، فهنا له الحق أن يقول جزاك الله خير لو تستطيع تعوضني فأعطني بدلها. لكن إذا كان قد ذهب وقتها فليس له شيء، لا يلزمه شيء على الصحيح، لا يلزمه شيء على الصحيح، لأن مثلها بمثل هذا الوقت يتلف. إذن يكون على هذا التفصيل، ما كان يتلف وجاء بعد وقت تلفه فليس له شيء، إلا إن سامح من استخدمها فأعطاه فهذا من عنده. وإن جاء قبل وقت تلفها أو كانت مما لا تتلف وقد استخدمها فله أن يأخذ حقه. طيب إذا قال قائل فما ذنب هذا الذي استخدمها؟ نقول ليس عليه ذنب، لكنه قبل الإحسان فعليه أن يكمل إحسانه. هو قبل أن يأخذ الوديعة، إذن تحمل عاقبة هذا القبول. أنت قبل أن تأخذ هذه الوديعة تحمل عاقبته، خذ الحسنة بماذا؟ كما يقال بعفاصها وزائها، كملها إلى آخرها، ولو كنت تعبت وانشغلت ونحو ذلك. فإذا الآن الأوجه أربعة: إن شاء دفعها لبيت المال، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء قال وإن شاء تصدق بها عن صاحبه ينوي أنه إذا جاء يخيره إلى آخره. قال إيش الثالث؟ ويعود أجر الثواب. طيب المهم ينضاف الوجه كذلك أنه ينتفع بها ابتداء، يجوز له أن ينتفع بها ابتداء، وإذا جاء صاحبها عوضه إياه. ثم قال رحمه الله: ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. إذا مات وليس له وارث معلوم فماله لبيت المال، هذا إذا كما قال المؤلف ليس له وارث معلوم. والوارث المعلوم عند الفقهاء فيه خلاف معروف في كتب الفقه والمواريث، إما أن يكون من ذوي الفروض، أو يكون كذلك من العصبات، أو يكون على القول الصحيح من ذوي الأرحام، بل ربما يكون حتى من المعتق. وفي المعتق خلاف أنه يرث. المهم إذا انعدم كل من قال العلماء أنه يرث فيرجع إلى بيت المال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن القاعدة: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، جعل صاحب الحق كالمعدوم، إذن كأنه غير موجود، فيوجه على ما دلت عليه الأدلة الشرعية. في شيء في هذه القاعدة؟ ها؟ إيش السقط؟ أو أقول طبعة الأخرى الظاهرة، هذه الطبعة الثانية تختلف كثير. هذا إيش الذي عندك؟ طيب طيب هذا مثل التوضيح لقوله أو غصوب، يعني في الطبعة الأخرى مثال آخر وهو المال الذي يكون للسراق وما كان نحوهم ماذا يصنع به، فيقول أنه يصرف لبيت المال إذا لم يعرف صاحبه ولم يعرف مالكه، فما استطعنا أن نرده لمن غصب منه وأخذ منه، فإننا نرده لبيت المال أو يتصدق به بنية صاحبه. هكذا ذكر اثنين أو ذكر شيء ثالث؟ طيب يتصدق به بنية صاحبه أو يرد إلى بيت المال. والتصدق به في هذا الوقت لصاحبه أولى من رده إلى بيت المال، على التفصيل المعروف عند الفقهاء إذا كان بيت المال منتظم أو غير منتظم. ومعنى منتظم وغير منتظم يعني إذا كان ما يؤتى به إلى بيت المال يوضع في مواضعه الصحيحة، فإن خشي أن لا يوضع في مواضعه الصحيحة فإذا يتصدق به مباشرة، وهذا أسلم وأحوط. ها؟ نعم. كذلك من مسائل هذه القاعدة، وكما قلنا أن القاعدة الفقهية تدخل في مسائل كثيرة وأبواب كثيرة من الفقه، مثلها المرأة التي ليس لها ولي، امرأة يتيمة ليس عندها أحد، لا أب ولا جد ولا عم ولا ابن عم ولا أحد، ما عندها أحد، فمن ولي هذه المرأة؟ ولي هذه المرأة هو الحاكم، ومن يقوم مقامه من المسلمين، لأنها قد تكون في بلد كفر أسلمت وليس لها أحد، فمن يكون وليها إذا كان في بلاد الكفر لا يوجد حاكم ولا يوجد قاضي؟ يقوم بولايتها من هو في مقام الحاكم والقاضي ممن يرجع إليه من المسلمين، مثل إمام المسجد الذي يرجع إليه في تلك البلاد، بلاد الكفر، فصار منزلته كمنزلة الحاكم والقاضي. طيب